بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بعدما بين الله تبارك وتعالى حال يهود وحال بني إسرائيل عامة فيما كانوا عليه قبل الإسلام، فيما كانوا عليه قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، منذ أن أرسل الله تعالى إليهم موسى إلى أن رفع منهم عيسى، هذه كلها المرحلة السابقة هذه كلها كانت مرحلة تجربة وامتحان وابتلاء لبني إسرائيل، فشلوا في اختبارهم وامتحانهم وسقطت عنهم العدالة التي كان الله تعالى كان يريد أن يوكلها إليهم، والاختيار الذي كان الله تعالى أراد أن يعني يوكله إليهم، والاصطفاء والاشتباء الذي أراد الله تعالى أن يوكله إليهم، كل هذا سقط عنهم بعدما رفع عيسى، إلا أنهم أوكلت لهم يعني فرصة أخرى، كأنهم أعطوا فرصة أخرى، بل الفرصة الأخرى أعطيت لكل الناس، أعطيت لجميع الخلق، لجميع البشر ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، كل الناس كانوا على شفا حفرة من النار، وكأن الله تعالى أراد أن يعطي البشرية فرصة ثانية، بدلا من أن تموتوا على الكفر سأبعث إليكم رسولا، من اهتدى به فقد هدي ومن ضل عنه فقد ضل، فهذا هو الذي سيكون يعني نبي آخر الزمان وأمته أمة آخر الزمان، وهديه هو الهدي المهيمن على كل من سبقه، هذه فرصة الناس الأخيرة قبل أن أقيم الساعة. فأرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام، فأعطي اليهود به فرصة أخيرة، أعطي اليهود به فرصة أخيرة، ماذا فعلوا؟ كانوا يظنون أو كانوا يريدون وكانوا يتمنون أن يكون النبي الذي سيكون نبي آخر الزمان منهم، أي من اليهود، وكانوا يعني يضحكون بهذا على يعني صغارهم وعلى عوامهم وعلى الناس الذين يسمعون كلمتهم. فلما كان النبي الذي بعث آخر الزمان ليس من اليهود وإنما من العرب، شق ذلك عليهم وكبر عليهم أن يقبلوا به، فأنكروا نبوته وأنكروا رسالته، وهم كانوا يعرفون أنه نبي الله وكانوا يقنون أنه نبي الله، مع ذلك يعني جحدوا بذلك وردوا نبوته عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم. الذي اشتروا به أنفسهم يعني هم ماذا فعلوا الآن؟ هم اشتروا أنفسهم بثمن بخس لا قيمة له ولا شيء. ماذا فعلتم أنتم؟ أنتم ما جعلتم لأنفسكم ثمنا، وإنما جعلتموها رخيصة، قدمتموها للنار رخيصة، قدمتم أنفسكم لنار جهنم دون أي شيء، ما كسبتم شيئا، ما أخذتم شيئا، لأن خير الدنيا والآخرة بيد هذا النبي ومن وراءه عليه الصلاة والسلام، خير الدنيا والآخرة بيد هذا النبي، ستكون كل الدنيا تحت هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فأنتم بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي يكفروا يعني لأنهم كفروا، أي هذه تفسيرية، بئس ما اشتروا به أنفسهم أي يكفروا بما أنزل الله بغيا، يكفرون بما أنزل الله ليس عن حجة وبرهان، يكفرون بما أنزل الله بغيا. ما هو البغي؟ قل مثلا فلان بغى علينا، ما معنى بغى؟ يعني أخذ ما في أيدينا، أخذ ما بغى علينا، أخذ ما في أيدينا، فلان يبغي، ما معنى يبغي شيئا؟ يريد شيئا يعني ينوي شيئا، سميت الباغية باغية لأنها تنوي أو تريد ما عند الرجال والذكور ونحو هذا، فسمي الباغي والذي يأخذ بما في يد غيره. فهم لم يكفروا بحجة وبرهان ولا بشيء، وإنما كفروا بغيا. ما معنى بغيا؟ يعني يريدون هذه النبوة أن تكون فيهم، يريدون النبوة أن تكون فيهم. لو كان هذا النبي فينا لا أطعناه، لو كان هذا النبي عندنا لا رفعناه، لو كان هم طبعا في قال في الأولى قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. لكن هنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما ردوا نبوته، ردوا نبوته بغيا، يعني نريد أن يكون هذا النبي منا. طيب، وهذا الادعاء كاذب، هذا الادعاء كاذب. هل لو كان محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل لآمنت به بنو إسرائيل؟ الجواب لا، لأنهم كما قلنا نسخة مصغرة عن إبليس، نسخة مصغرة عن إبليس، يعني نسخة مكررة عن إبليس. إبليس وهو المستكبر الأول لما استكبر لما استكبر؟ قال أسجد لمن خلقت طينا، وهذا الطين أنا سأسجد لهذا الذي خلقت طينا. اليهود قالوا نكون تبعا لهذا النبي العربي فاستخفوا. الآن لو إبليس أتي له برجل غير آدم ليسجد له ولم يكن من طين، سيسجد له؟ لن يسجد له، أمر واحد، واستكبار استكبار. حتى لو جاء له بجبريل، وإبليس يعلم أن جبريل خير من كان في ذاك الزمن، خير من كان من المخلوقات جبريل في ذاك الزمن، فلو أتي بجبريل وقيل لإبليس أسجد لجبريل، هل كان سيسجد لجبريل؟ لن يسجد لجبريل، مع أنه هو يعلم أن جبريل خلق من نور، ما في بدعة الطين هذه التي ابتدعها إبليس ليست موجودة في جبريل، لا في طين ولا في ماء ولا في حمأ مسنون ولا في صلصال من فخار ولا في شيء، وإنما جبريل خلق من نور. طيب، ومادة النور يعني مشرفة، مادة النور مشرفة، فأسجد يا إبليس لهذه المادة المشرفة؟ لن يسجد. لقال إبليس يومها أسجد لمن خلقت نورا وأنا نار وأنا أصل النور. كان سيبتدع شيئا آخر، فهو لن يسجد مهما كان، لن يسجد مهما كان. وهكذلك اليهود، فيما لو أتي لهم بنبي ليس بعربي، لو أتي من بني إسرائيل، ولو أتي من سلالة موسى عليه الصلاة والسلام، لا ما كانوا ليؤمنوا به. وهم قالوها في أكثر من مرة، قالوا لو كان موسى حيا لما رددنا عليه، لو كان موسى حيا لما رددنا عليه، نحن عندنا يعني كلام نمشي وراءه، لو أتى موسى وأرادنا على غير هذا الكلام لما رددنا على موسى. فقال بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا، أي لأنهم كفروا بما أنزل الله، لما؟ بغيا. أن ينزل الله، أي لأنه نزل الله على من يشاء من عباده، لأن الله خلق فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه من الذنوب العظيمة، من كبائر الذنوب أن تعترض على اختيار الله، أي يعني يخلق الله تعالى، ينزل الله تعالى على من يشاء، هو الذي خلق وهو الذي يختار، على من يشاء من عباده. حينئذ باءوا بغضب على غضب، شوف الغضب الثاني كم يعدل مع الغضب الأول، غضب على غضب، يعني الغضب الثاني يعدل الغضب الأول. ما هو الغضب الأول؟ كل مراحل بني إسرائيل التي مروا بها، من أول ما قالوا لموسى اذهب، من أول ما اتخذوا العجل، أول بدعة ابتدعوها وأول كفر كفروه لما اتخذوا العجل، ثم قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ثم قالوا له يعني أتتخذنا هزوا، ثم لما قالوا له لن نصبر على طعام واحد ولن نؤمن حتى نرى الله جهرا، كل هذا الذي فعلوه في كفة، وكفرهم بمحمد في كفة أخرى، غضب على غضب. كل مرحلة ما قبل محمد عليه الصلاة والسلام كان غضب الله على اليهود واحدة، ثم غضب الله على اليهود بكفرهم بمحمد واحد آخر، غضب جديد، غضب آخر. فباءوا بغضب، باءوا يعني استحقوا غضبا فوق الغضب الأول، يعني كل ما مضى كان غضبا واحدا. تصور ماذا فعلوا قبل هذا، كل ما مر معنا مما يذكرنا الله بنعمه عليهم ويذكرنا بنقمتهم وبعودهم بالكفر والجحود، كل هذا في كفة، والآن ما فعلوه بكفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام بكفة أخرى. هل لمجرد أنهم ردوا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام فقط لهذا؟ هم لا يعلمون من هو محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة، يعني هم يجهلونه، طيب، وإنما يعلمون بعض صفاته، أنه سيكون نبي أمي يبعث بين حرتين، وعنده من الصفات كذا وكذا، ويبعث في السنة بين سنة كذا وكذا، وهو من سلالة كذا، يعني يعلمون ظاهرا من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن كفرهم بالنبي هو حقيقة كفر بمن؟ هو كفروا بالأنبياء، هم من قبل كفروا، لكن لما اعتبر كفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام غضبا واحدا على حدة، يعني غضب مستقل يعدل كل ما غضب الله غضب الله عليهم فيما سبق محمدا صلى الله عليه وسلم. هم لقالوا هم ماذا كانوا يقولون؟ صغارهم ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون نحن نؤمن أنه نبي، لكن ليس نبينا، نبيكم أيها العرب، ونبينا يأتينا فيما بعد، نحن ننتظر، ما زلنا ننتظر نبيا. الكبار يعرفون أن هذا النبي هو النبي المنتظر، وهو النبي الذي وعد الله بني إسرائيل أنه سيأتي وسيكون يعني نبي آخر الزمان على لسان عيسى وعلى لسان من قبله من الأنبياء. طيب انظر ماذا قال: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. هو كفر بحسن اختيار الله، كفر بحسن اختيار الله، أنه الله تعالى ما اختار النبي الصحيح الذي ينبغي أن يكون نبي آخر الأمة، وليس كفرا بالنبي. قال: أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فنزل الله من فضله على من يشاء، من يشاء من؟ من يشاء الله من عباده، ألا وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فاعتراضهم على اختيار الله لمحمد هذا كفر وحده، هذا غضب وحده يستحق الغضب الثاني الذي يستحقوه. فكل ما سبق في كفة، واعتراضهم على اختيار الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في كفة أخرى. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. العذاب المهين هذا ينقسم إلى قسمين: عذاب مهين في الدنيا، وعذاب مهين في الآخرة. سيهانون في الدنيا كما أنهم سيهانون في الآخرة. فضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة لهم عذاب مهين آخر. نعم. قال: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، أي بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بما أنزل الله من القرآن، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. وهذا مقالتهم التي قالوها، أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس نبي بني إسرائيل، وإنما هو نبي العرب، فنحن نؤمن بما أنزل على بني إسرائيل، فإذا أنزل على بني إسرائيل شيء نؤمن به، أما ما أنزل على العرب وما أرسل إلى العرب وما بعث إلى العرب فهذا لا يعنينا، فهذا لا يعنينا. قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه، يعني ويكفرون بما كان من دونه، كل ما لم يكن مما أنزل على بني إسرائيل إنما هو لا يعني اليهود بزعم اليهود، ولا يعني بني إسرائيل. قال: وهو الحق مصدقا لما معهم، يعني ما في الكتاب فيه تصديق لما بين أيديهم، ما في القرآن فيه تصديق لما بين أيديهم من التوراة، يعني ما جاءهم القرآن بشيء مبتدع لا يعرفونه ولم يسمعوا به من قبل، إنما جاءهم بما يعرفونه وما يسمعونه وما يقرونه. طيب، فما جاءهم بشيء جديد لا يعرفونه من الدين والملة، وهو الحق مصدقا لما معهم. طيب، إذا كنتم تزعمون أنكم لا تؤمنون إلا بما أنزل على بني إسرائيل وما أرسل إلى بني إسرائيل، وتكفرون بكل ما لم ينزل على بني إسرائيل، طيب أنبياء بني إسرائيل الذين قتلتموهم لما قتلتموهم إذن؟ جاءكم أنبياء، ألوف من الأنبياء جاءتكم يا بني إسرائيل، كلهم من بني إسرائيل، يعني كلهم من سلالة إسرائيل، وكلهم منكم من قبيلتكم من عشيرتكم أبناؤكم وآباؤكم وأخوالكم وأعمامكم كانوا أنبياء بينكم، مع ذلك قتلتموهم وكنتم تقتلونهم وتطردونهم وتذبحونهم وتشردونهم وتحبسونهم، أقل شيء تكذبونهم. طيب قال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم يا بني إسرائيل. الآن يزيد الأمر حجة أكثر، قال ولقد، الآن من باب زيادة الحجة والتقريع، ولقد جاءكم موسى بالبينات، جاءكم موسى بآيات وبراهين، جاءكم موسى بما لا يستطيع إنسان رده، جاءكم بأمور واضحة جلية، أغرق عدوكم أمامكم، قال وأنتم تنظرون في آية، قال وأنتم تنظرون. فرق بين أن تسمع بهلاك عدوك وفرق بأن ترى هلاك عدوك، أمر جدا مختلف. أن تسمع أن طاغية عذبك مرة أو سجنك مرة أو ضربك مرة أو قتل لك قتيلا مرة، أن تسمع به أنه قد مات يشفي غليلك لكن ما كتير. أيوة. أما أن تراه يغرق أمام عينيك، أما أن تراه أمامك يغرق، هذا فيه امتنان من الله تعالى على بني إسرائيل، أغرقه أمامكم وأنتم تنظرون. أراكم الله بينات، أراكم القمل والضفادع أمامكم، أماكم أنتم ترون الدم يتحول، الماء يتحول إلى دم إذا ما شربه المصري القبطي، وإذا ما جاء أحد من بني إسرائيل يشربه تحول إلى ماء، آية بينة لا يمكن أن يماري فيها أحد، ضفادع قمل إلى آخره، كل هذه آيات بينات جاءكم به موسى. ثم إذا بكم بعدما أغرق عدوكم أمامكم تعبرون البحر فتذهبون فيترككم موسى أياما فإذا بكم تتخذون العجل وتعكفون عليه. طيب الآن أين الإيمان؟ أين بئس ما يأمركم به؟ إذن هذا الإيمان هذا ليس إيمانا، إنما هو ادعاء وكفر وبهتان. طيب فقال ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي وأنتم ظالمون باتخاذكم العجل، وأنتم ظالمون الآن تحمل على المعنى الثاني، وأنتم ظالمون الآن بهذه القضية. والظلم ما هو الظلم؟ عكس العدل، عكس العدل. العدل هو أنك إما أن تؤمن بكل شيء متماثل وإما أن تكفر بكل شيء متماثل. طيب ثبت عندكم أن الأنبياء جاءتكم وهي من بني إسرائيل، أنتم تقولوا لا نؤمن إلا ما جاءنا من بني إسرائيل. طيب جاءكم موسى من بني إسرائيل وجاءتكم أنبياء من بني إسرائيل، موسى ترككم أياما فاتخذتم العجل، أنبياء بني إسرائيل قتلتموهم. طيب إذن هذه القضية عندكم ليست قضية عادلة، هذا ظلم. فلما تقولون نحن نؤمن بما أنزل على بني إسرائيل كونوا على قدر قولكم آمنوا بما أنزل على بني إسرائيل، أما أن تكون مجرد ادعاء نؤمن بما أنزل على بني إسرائيل فإذا جاءكم من عند بني إسرائيل لا تؤمنون به لأنكم تريدون رد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما هي إلا يعني رد بالهوى والمزاج ونحوه. لما يقرع بني إسرائيل اللي في عهد محمد عليه الصلاة والسلام ويترك هؤلاء؟ أيوة. لا لأنهم ما تابوا من ذنوب آبائهم وأجدادهم، استمروا على نفس الظلم، يعني ما تغيروا على مدى القرون والأعوام، ما تغيروا، يعني هم نفسهم الطائفة التي اتخذت العجل ما زال أبناؤهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم ما زالوا يأتون بالبهتان بعد البهتان جيلا بعد جيل، ما تغير فيهم شيء. طيب لو عاد الزمان ببني إسرائيل الذين كانوا في عهد محمد عليه الصلاة والسلام لو عادوا إلى زمن موسى لفعل ما فعل أجدادهم، لما تغير عليهم شيء، بدليل أنهم ما تبرؤوا من فعل أجدادهم. يعني واحد جده عامل عمله، أول شيء بيقول أنا بريء مما عمل جدي، ما تبرأ، بالعكس تبنى عمل جده وأقره عليه وهو مستعد يعيده 100 مرة، بدليل أنهم أتوا من البهتان بعد موسى ما لم يكن حتى في عهد موسى. محاولة قتل عيسى كلمة الله أمر لا يعني لا ليس بعده ذنب، عرفنا كيف؟ فهو أكثر من اتخاذهم العجل، أكثر مما فعلوا مع موسى، أكثر بدينهم بقوا على ما هم عليه. ثم جاء الجيل الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما تبرؤوا من قتل عيسى، بالعكس كانوا يعني من عرف منهم أو من كان يظن منهم أن عيسى صلب كان يتفاخر بقتل عيسى، ومن عرف أن عيسى لم يصلب كان يتمنى لو كان ليقتل عيسى، عرفت كيف؟ عرفنا؟ فاليهود اللي حاولوا قتل عيسى، حتى أن الله تعالى يوم القيامة سيحاسب الذين حاولوا قتل عيسى كأنهم قتلوا عيسى، يعني سيأخذ منهم جزاء قتل عيسى مع أنهم ما قتلوا عيسى، لأنهم يعني أرادوا قتله، حتى من جاء بعدهم مستعدون لقتله، ثم أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام وسمموه بالشاعر. قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وإذ هذه ماذا تتبع؟ تتبع النعم، تتبع النعم. وإذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وأن يحسنوا إلى اليتامى والمساكين وأولي القربى، وأن لا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، وأن لا يسفكوا دماءهم. كل هذه مواثيق أخذها الله على بني إسرائيل. أخذ الله المواثيق من بني إسرائيل، ثم بعد ذلك أراد أن يعمل المواثيق فيهم وأن تكون المواثيق حاضرة في أفعالهم وأقوالهم، فأبوا ذلك. قال فرفع فوقهم الطور، يعني أناس لا يأتون إلا بالتهديد. طيب رفع الطور، هذا الطور جبل، الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسى تكليما، أزيل من مكانه وارتفع فوقهم كأنه ظل، أعلى الله الطور فوقهم كأنه ظل، كأنه غمامة من فوقهم. تؤمنون؟ تقرون؟ فقالوا خلاص آمنا، فعاد الطور مكانه، سمعنا وعصينا. طيب ما في يعني، إذن مسألة حتى التهديد ما جاب نتيجة. قال ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، يعني اسمعوا وأطيعوا. قالوا سمعنا وعصينا، بعد أن نزال الطور عنهم، يعني زال الخطر عنهم وزال التهديد عنهم، قالوا سمعنا وعصينا. لما؟ قال وأشربوا في قلوبهم العجل، هذه هي التي سببت قولهم سمعنا وعصينا، أن أشرب في قلوبهم العجل. قلنا ما هو العجل؟ دلالة على ماذا؟ على الدنيا. أشربوا في قلوبهم العجل، ما زالت الدنيا تتغلغل في قلوبهم وفي أجسامهم، ما زالوا يحبونها، ما زالوا يريدونها. كل ما أتاهم من الأنبياء، كل ما أتاهم من الهدي، كل ما أتاهم من الكتب، كل ما جاءتهم من الصحف، كل المواثيق والعهود والشرائع التي أتتهم، الحلال والحرام، هذا كله لا يقدم عندهم ولا يؤخر ما دام لا يخدم دنياهم. الدنيا هي كل شيء بالنسبة إليه، فكل ما لا يخدم عجلهم لا يقرون به، لأنهم أشربوا في قلوبهم العجل. على أي أساس هم غيروا الحلال إلى حرام في التوراة والحرام إلى حلال؟ يأكلون أموال الناس، وكله من أجل الدنيا، ليس من أجل شيء آخر. يعني ما كانوا يحلون لمجرد أن والله هذا الحكم ما عجبهم وذاك الحكم عجبهم، أو أنه يقولون هذا حلال وهذا حرام، لا، وإنما كان بحسب المصلحة. فإن كان هذا الحكم يدر بالمال نقره، وإن كان هذا الحكم لا يدر بالمال نغيره إلى حكم يدر مالا. طيب لذلك أشربوا في قلوبهم العجل، فصاروا يقولون سمعنا وعصينا بسبب العجل الذي أشرب في قلوبهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، إذن لما قلتم نحن نؤمن بما أنزل علينا الآن ظهر أنكم كاذبون، أنكم لا تؤمنون بما أنزل عليكم، وما أنزل على بني إسرائيل هو الذي نؤمن به، وما أنزل على غيرهم لا نؤمن به. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذن قوله إيمانكم لا يعني إقرار بوجود الإيمان، عرفنا؟ قوله قل بئس ما يأمركم إيمانكم يعني إيمانكم بزعمكم، إيمانكم تزعمون بين قوسين، عرفنا؟ فقوله إيمانكم يعني إيمانكم المزعوم، لأنه قال بعدها إن كنتم مؤمنين، وهذه يعني تشكيك من الله، يعني أنه لا إيمان لهم، لا إيمان لهم. ما الدليل؟ وقال في الآية التي قبلها يكفرون بما أنزل الله، كيف يكون من كفر بما أنزل الله مؤمنا؟ قال إن كنتم مؤمنين، التشكيك من الله دليل نفي، التشكيك من الله دليل نفي، لأن الله لا يشكك في شيء هو يجهل حاله. المشكك ماذا يشكك؟ لما يشكك عادة؟ أنه يجهل، يقول إما كذا، طيب أقول سأخرج إلى الشارع إن كانت غير ممطرة، ليه؟ لما يقول إن كانت؟ لأنه لا يعلم إن كانت ستمطر أم لا، عرفنا؟ لا يعلم، فهو يشكك لأنه لا يعلم. والتشكيك من الله ليس عن غير علم، التشكيك عن علم. إذا ما علمه جل وعلا؟ علمه أن الأمر غير موجود، فتشكيك من الله دليل عدم وجود ما شكك به، التشكيك من الله دليل لعدم وجود ما شكك به. ودائما التشكيك يكون في يعني على حالتين اثنتين، فيما إذا كان الله تعالى يبين لنا أمرا مشروطا، وهذه جاءت على سبيل الشرط، الشرط دائما يكون يعني غالبا يكون بلفظين، بلفظ إن وبلفظ إذا، بلفظ إن وبلفظ إذا. لما يعطينا الله تعالى حكما مشروطا، لأن يعطينا نحن وليس هو، هو يعلم سبحانه وتعالى لكن نحن لا نعلم، فيعطينا حكما مشروطا يقول إن كان أو إذا كان، صح؟ إذا كان كذا فافعلوا كذا، إن كان كذا فافعلوا كذا. طيب الآن نحن نعلم إن كان ولا ما كان؟ لا نعلم حتى يكون، صح أو لا يكون. فإذا أعطانا الله حكما مشروطا فيعطينا إياه بلفظ إن أو بلفظ إذا غالبا، يعني في 90 أو 95% من الأحكام بلفظ إن أو بلفظ إذا. إذا أعطانا إياه بلفظ إن هذا يعني أنه نادر الحدوث، نادر الحدوث، إن جاءه فاسق منه، أيوة. وإذا أعطانا إياه بلفظ إذا فهذا يعني أنه كثير الحدوث، إذا يعني كثير الحدوث. شو كيف جمعها؟ فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، فإذا أحصن الغالب أن المرأة تحصن، إن أتينا القليل أنها تأتي بفاحشة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، فإن تدل على القلة وإذا تدل على الكثرة في أحكام الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.